لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا، فبئس الايه القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وبعدين قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، ولا احنا مش شايفينهم هم هنا برضو ولا احنا شايفينهم، ده تخاصم اهل النار ولا لا؟ إذن الخصومة في الدنيا بين مؤمن وكافر، وتكون في الآخرة بين الكفار وبعضهم، بين الذين أضلوا والذين إيه أضلوا، بين الذين اتبعوا وبين الذين اتبعوا. قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ هل ذكر هنا استعجال؟ الكلام اللي هنا كله ما جاش في القصة الأولانية أبدا. لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ يبقى إذن فيه إيه؟ فيه سيئة استعجلوها، فبيلومهم على أنهم استعجلوا بالسيئة قبل الحسنة. فما هي السيئة وما هي الحسنة؟ ما هو قالوا هات العذاب اللي أنت بتوعدنا به دي إن كنت من الصادقين، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين اللي فيه عذاب. ويستعجلونك بالسيئة قبل الإيه؟ قبل الحسنة. طب استنوا، طب انتوا لو جت تعملوا ايه؟ قالوا هو بعض لما تيجي السيئه نبقى نستغفر ونتوب ونرجع. فاهمين ان الاستغفار في الوقت ده يقبل؟ مش هيقبل الاستغفار، انما التوبه على الله الذين يعملون السوء بايه؟ ثم يتوبون من قريب. فهم بيقولوا ايه؟ بيستعجلوا العذاب اللي هو وعدهم به. قال لهم ما تستعجلوش بالسيئه، كان يجب ان تستعجلوا، انتم مؤخرين الحسنه لحد ما يجي لكم العذاب. لما يجي لكم العذاب مش هتدركوا الحسنه لان مش هتقبل منكم. قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئه قبل الحسنه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك. برضو الكلام ده ما جاش في القصه بتاعت اللي ما جاتش ولا كلمه منه. قالوا اطيرنا بك وبمن معك. اطيرنا يعني ايه؟ الطيرة استعمل الطيرة، ومعنى استعمل الطير ايه؟ اذا كان واحد يقصر عملية او يسافر او اي حاجة يوم يلاقي اي طير يمسكه وبعد ذلك يسيبه كده ويسجره، فان طار الى اليمين يقبل على العمل، وان طار على الشمال يتشأمم ولا يعملوش. ادي السانحات والبارحات. طبعا الاول هم قالوا احنا اطيرنا بك. قال انت طيرنا، انت طير ده وانت مش منكم، ده طائركم عند الله قضاء مقضي عليكم. ايه الطير بقى؟ الطير هو اللي هيحكم فيكم، حركته هي اللي هتحكم فيكم. طائركم عند الله ما يقضيه وما يقدره. ايه ثانيه برضو أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم إيه مرسل. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قال ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. قالوا إنا تطيرنا. يبقى إذا إن قال طائركم معكم من كفركم، وطائركم عند الله بأنه يقضي بعد كفركم بكذا وكذا، يبقى المعنى جه ولا ما جاش؟ قالوا اطيرنا بك وبمن معك، يعني تشاءمنا. وايه ايه اللي جاب الشؤم هنا؟ قال لك لانهم بمجرد ما جه وقعدوا بقى يعرضوه اصابهم قحط شديد وامتنع المطر وجاءوا في شده. قالوا ده بس ده وش علينا، هو ده اللي جاب لنا بتاعنا. ما كانوش يقولوها لا ده وش على المخالفه، لا ده وش علينا. قالوا اطيرنا بك وبمن معك. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. الفتنة إما أن يكون بمعنى الاختبار، وإما أن يكون أن يفتنون عليها. الفتنة يبقى زي فتنة الذهب على النار. وكان في المدينة تسعة رهط. الكلام ده جه في القصة اللي هنقطع أنا لما جاتش ولا حاجة لسه، يعني كأن دي لقطات جديدة لنك، ما فيش واحد يقول ده القصة بقى مكررة. قولوا لا ده جايب احداث جديده ومواقع جديده لم ترد في القصه الايه في القصه. وهكذا كل الايه كل القصص، فلو تنبه الانسان لوجد ان تكرار القصص كل قصه تعالج لقطه من اللقطات تكون مناسبه في النجم الذي ينزل على رسول الله لتثبيت فؤاده. وكان في المدينة 9 رهط. الرهط ده يقولوا اسم جامع ما فيش له واحد من لفظه، ومن 3 ل10. 9 رهط كأنهم كانوا زي قبائل أو أسر أو فصائل، قبيلة فلان قبيلة فلان قبيلة فلان، وهم 9 قبائل يفسدون في الأرض. طب إيه ماذا أفادت كلمة ولا يصلحون؟ أم قال لك لأن الإفساد قد واحد يفسد في حاجة ويصلح في حاجة. أم قال لك لا، هم يفسدون ما عندهمش حتة تانية يصلحوا فيه، مش خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه، لا هم يفسدون، ومعنى يفسدون يعمدون إلى الصالح في ذاته فيفسدونه. طيب وهل يعملوا حاجة تانية صالحة؟ قال لك لا، من طبيعة الإنسان العادي مرة يصلح ومرة يفسد، مرة يعمل شوية خير ومرة يعمل شوية شر، إنما مدام يفسدون في الأرض ولا يصلحون تبقى إيه؟ تبقى تصميم على الإفساد. ليه تصميم على الإفساد؟ قال لك لأن أي فساد في أي كون لازم له منتفعين به. وما اللي يجي فساد إزاي؟ المنتفع بالفساد ده ساعة ما يجي واحد يجي يشوف واحد جاي يصلح ماذا يصنع به؟ يقول لك هيعطل علينا بقى الشغل ولا إيه؟ ولذلك احنا لما قلنا يكون في اداره كده واحد له دين وله خلق وملتزم ومش عارف ايه، يبقوا متضايقين منه. ليه؟ لانه عمال بيجابه في الفساد، ما بيشتركش وياهم في الايه الفساد. يقول لك بقى لا سيبك منه، ده اصلا هنبالي وعاملها قوي مش عارف ايه، اصلا خدنا على جناحك الله، ويهزقوه. ليه؟ لانهم عايشين على الفساد. امال الفساد يبقى فساد ليه؟ لازم فساد عشان الناس بتستفيد من هذا الفساد، ولذلك أصحاب الاستفادة من الفساد هم الذين يقفون في مواجهة الرسل، لأن الرسول جاي عشان يصلح الفساد، فكانه هيقضي على إيه؟ هيقضي على مكاسبهم اللي هم عايزينها. وكان في المدينة 9 رهط، شوف 9 بقى، يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا أي الرهط 9 رهط دول تقاسموا بالله. شوف البجاحة، شوف اللي في العقل، شوف السفاهة. العميزين يبيتوا عشان يقتلوه، يقول لك تقاسموا بالله، الله يلا ناخد عهد على الله لأننا نقتله. ايش الحكاية دي؟ تقاسموا بالله؟ طب ده هو جاي من الله وجاي يهديكم، تقوموا تتقاسموا بالله علشان تضر رسول الله؟ يعني دليل على انهم اغبياء. ربنا بيسيب لهم منافذ عشان يفهمك ان ما فيش عندهم مسكة عقل ولا وفي خدمة ضلالهم، حتى ما عندهمش عقل ولا وفي خدمة ايه؟ في خدمة ضلالهم. تقاسموا يعني ايه؟ قالوا البعض يلا نحلف كلنا نقسم بالله اننا نبيت للرجل ده ونقتله عشان نخلص من الفساد. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله. نبيته احنا نعرف نبيته يعني نخليه ينام بالليل، مش كده؟ أما قال لك ده التبييت الثاني، فيه تبييت يقطعك عن الحركات ثم تعود، ودي بيتوتيت نحن نبات الليلات ونصبح ايه، انما هم لا نبيتنا دي بياتها يعني ما يقومش منها بقى، ما يجي له الصبح ثاني بقى يبقى نقتله. يبقى معنى لا نبيتنه يعني ايه؟ يبقى نقتله. طب لما نقتله مش له اولياء يجب الدم يطلبوه؟ ثم لنقولن لوليه في الدم، الرحم بتاعه والعصبة بقى، ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. إحنا ما شهدناش، ما حضرناش مهلك أهله، ولا نعرف الحدة قتل فين، ولا لنا دعوة به. فإذا كانوا ما شهدوش مهلك أهله يبقى هم ما شهدوش مهلكه من باب أولى. طب ده اللي دبروه بقى، فاهمين إن الله يسلم رسوله عشان يموتوه، ومحضرين الدفاع، أما شهدنا مهلك أهله يحضروا الدفاع. أما قالوا مكروا مكرا ومكرنا مكرا، شوف بقى ومكروا مكرا، قالوا إيه؟ نقتله. ولما أهل الدم يجي عشان يطالبون به نقول ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، هذا مكرهم. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، والله خير الماكرين. يبقى إذن فيه مكر شر وسيء وفي مكر خير، ولا يحيق المكر السيء الا إذن اذا مكرت لخير ما يبقاش مكر، ده ابطال مكر للعدو، ده ابطال مكر لمين؟ والا تسيبه هو يمكر بك. ولذلك ربنا قال خير الماكرين، لانه يمكرون على بباطل ويمكرون لتبييت شر. واحنا بننكر عشان ندفع هذا الشر، وما دام بننكر عشان ندفع هذا الشر وتصح الرساله والداعي الينا ينجح، يبقى ده خير ايه؟ خير الماكر. طيب، ولذلك اقول لك المكر معناه ايه؟ شجره ممكوره. ما تشوف كده شجر يبقى رفيع كده متسلق جذوره تحت الارض والعيدان تتلف على بعضها، اما تمسك عود ما تعرفش الجدر بتاعه هو الجدر ده بتاع ده ولا بتاع ده، يعني مضلله ما تقدرش. انما لما بيكون مش ملفوفين على بعض تعرف العود ده جدر اهو تروح له، انما ده هم عاملين ايه؟ لفين على بعض. ساعه ما تلف على بعض ما تعرفش الغصن ده بتاع العود هو والعود ده بتاع الجدر هو، ما تعرف اهو ده المكر بقى. يعني بتداري تريد ان تصنع شيئا وتعمل على الخصم ايه؟ تداريه على الخصم. دي ماخوذ من شجره الايه؟ ممكوره. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. طب وهو المكر اللي يشعر به الممكور به يبقى مكر؟ ده يبقاش مكر. يبقى المكر لازم يكون ايه؟ محبوك، ولا فيش حد يدره، والا ما يبقاش مكر. احنا لما نيجي نبص لقول الحق سبحانه ولا يحيق المكر السيء الا والله خير الماكرين، نقوم نعرف ان في اشياء في ظاهرها مذمومه انما في تحقيقها منها مذموم ومنها ايه. ولذلك ايه؟ اجتنبوا كثيرا من الظن، لكن في بعض الظن تظن ان عدوك مستخبي لك في الحته الفلانيه وعدوك مستعد لك مش عارف بايه، اعملها دي. يبقى مش كل الظن اسم، الظن اكثر اسم، انما ايه بعضه مش اسم. فانظر كيف كان عاقبه مكر. ولذلك في تعبير جديد دلوقتي يقول لك الناس عادت بتعامل الناس على ان كل واحد يكلمه مكار، يقوم ياخد كلامه باحتياط. ليه؟ لانه هو في كل كلامه مكار، يقول هو بينكر بقى. ولذلك قال لك الصراحه مكر القرن العشرين. ساعة ما يقول صريح كده تقول بقى هو ده كلام صح، ده هو بس بيقول. ساعة ما تيجي صريح هو ده مكر القرن العشرين. ليه؟ لأنه كل ما يقول لك ده اللي قدامي مكار. ساعة ما يقول لك إن قلت له الصراحة يقول هو ده معقول، ده هو بس بيعم علي. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. الله، إزاي؟ قال لك ساعة بقى ما قالوا بيت راحوا شافوه قاعد في المكان وراحوا داخلين عليه. ساعة ما جم يدخلوا عليه وجد كل واحد منهم يستقبله حجرا لا يعرف من رماه، أكن ربنا مسخر ملك بقى ملائكة كل واحد الصد واحد كده. ساعة ما دخل راح دمره بالحجر يشوف الرمي ده، فأهلكوا جميعا. والنبي نجح هو ومين؟ هو من معه. أو أن الله صنع له حيلة خرج بها، وقالوا إنه ذهب إلى حضر موت، ولما راح هناك مات فسموها حضر موت عشان كده. وقال قوم لا، ده هم راحوا ينتظروه في حتة وقوم في سفح جبل كده واداروا فيه، وهم قاعدين اتجمعوا كده ومزمون في سفح الجبل، راحت الصخرة نزل عليهم ايه مخلصوا عليهم. المهم دمروا ولا ما دمروش، سواء كان بالملائكة اللي رموهم بالحجارة، سواء كان بأنه هو نجا منهم، سواء كان بأن الجبل وما يعلم جنود ربك إلا هو. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. وهم هم عايزين يهلكوه وأهله، لا أنتوا اللي عدلوه. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. الدليل ان ما فيش واحد منهم ايه موجود. خاوية بما ظلموا ان في ذلك لآية لقوم يعلمون. وانجينا الذين امنوا وكانوا يتقون. القصة دي بقى لما تشوف الاحداث اللي فيها وتقارن على القصة اللي في سورة الشعراء تجد ان دي جاب اشياء جديدة خالص. هل جاب سورة الناقة هنا؟ ما جابهاش. الله، جاب سورة عقروها؟ ما جابهاش. جايب كلام جديد خالص. يبقى إذن القصة كررت لمعان جديدة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.